في من يتجه إليها ويتهافت عليها ولا يكتفي منها بالقدر الذي يحتاجه، فربما أدى ذلك إلى هلاكه من خلال انشغاله بالدنيا وإهماله أوامر الله. ومنهم من يحسن التعامل معها في التعامل مع الدنيا ويتخلص مما يضره ولا ينفعه، ويقبل على الله سبحانه وتعالى بكليته، ويكتفي من الدنيا بما يقيمه وما يكفيه وما يزيد على ذلك يتخلص منه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بحال الدنيا عندما يقبل الربيع وعندما ينبت الربيع جرار البقل وأنواع البقل وأنواع النباتات، فتقبل عليها الدواب وتقبل عليها الحيوانات، فمن أكلت منها من كل ما تنبته فقد تعرض نفسها للهلاك، وربما ماتت لأن ما ينبت فيه النافع وفيه الضار، وربما غلب الضرر النافع فيؤدي ذلك إلى هلاك هذا المقبل. وأما من كان يحسن التعامل معها فيقدم على ما ينفعه ويأكل ما ينفعه، وربما زاد قليلا لكنه يتمكن من التخلص منه. فضرب المثل بالدابة، ربما أكلت وملأت بطنها وامتلأت خاصرتها، فهي بإمكانها أن تتخلص حيث تستقبل الشمس وحيث تتخلص مما في بطنها، وذلك بإخراجها من السبيلين البول والغائط ما يريحها. ثم إنها تكتفي بما في بطنها حيث جعلها الله سبحانه وتعالى من الحيوانات التي تشتر فتخرج ما لم ينهضم من الطعام في بطنها، ثم تلوكه وتهضمه ويعود طعاما نافعا يستفيد منه جسمها. وهذا مثل ضرب لفعل ابن آدم، فإن من أقبل على الدنيا وجمع منها فقد يكون ما جمعه حلالا، وقد يكون ما جمعه فيه شبهة أو أنه محرم. أما المؤمن فإنه يفيد من هذا المال ما ينفعه، وما زاد عن حاجته ينفقه ويتصرف فيه بحيث يعود عليه بالنفع. أما الذي لا يتنبه فإنه ربما زاد هذا الطعام عن حاجته، فإن لم يتخلص منه فإنه سيلحق به الضرر، يلحق به الضرر. فالمؤمن هو الذي يفيد من هذه الدنيا. ولذا جاء في الرواية الأخرى أنه يستفيد مما زاد عن حاجته بإنفاقه في سبيل الله، وبإعطائه اليتامى والمساكين وابن السبيل، حيث يفيد به أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله تعالى في هذا الحديث، قال: هو أن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا، وحبطا يعني بامتلاء الجسم وبزيادة الطعام على حاجته. فهذا هو الطعام، أو هذا هو الحبط الذي يضر بصاحبه وربما قتله. قال: أو يلم، يعني يوشك أن يقتله إذا لم يتنبه، إلا آكلة الخضر، يعني استثنى من هذا الذي يتعامل مع الدنيا ويقبل عليها ولا يحسب لها حسابا ولا يكتفي بما يحتاجه. ضرب مثلا بأن من كان هذا حاله يعرض نفسه للموت وللقتل، واستثنى من هؤلاء يعني الدابة التي تأكل الخضروات، فإنها قد تزيد في أكلها عن حاجتها، لكنها لما كانت من ذوات الجر، يعني من الدواب الجرارة التي تجر الطعام، تستخرجه من جوفها بعد أن تضعه فيه، هذه الدواب يمكنها أن تتخلص بطريقين: الطريقة الأولى أن تلقي ما يضرها، هذا الذي جاء التعبير عنه بأنها خلطت أو بالت، ثم ما بقي عندها تشتره أي تعيد أكله مرة أخرى حتى تهضمه. وهذا الذي تعيد أكله وتهضمه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به المثل لمن يستفيد مما أعطي في الدنيا من المال بإنفاقه في سبيل الله. قال: إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها، استقبلت الشمس، ثلطت أو بالت. ومعنى ثلطت أو بالت يعني تخلصت مما يضرها في جسدها بالبول وبالغائط، بالبول وبالروث. قال: ثم اشترت، أي استخرجت ما في جوفها من طعام لتعيد أكله وهضمه. ثم اشترت فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه، يعني يستفيد منه ويصرفه في وجهه، يبارك الله له. وما ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع فإن هذا يضر بنفسه من ما يلحقه من تخمة يصعب عليه التخلص منها فيكون ذلك سببا في هلاكه. ثم ضرب المثل أو ثم ذكر الحديث من طريق أخرى قال وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض. قالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ قال لا يأتي الخير بالشر، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وفلطت ثم عادت فأكلت. إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا الحديث هكذا رواه زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وسنده كما ذكره الإمام مسلم حيث قال وحدثني أبو الطاهر. وأبو الطاهر سبق أن مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، كنيته أبو الطاهر المصري، آل ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أو أخبرنا عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب أيضا مذكور في من سبق أن ترجم له كثيرا، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، آل ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. عبد الله بن وهب يروي في هذا الحديث قال أخبرني مالك بن أنس، ومالك بن أنس هو الإمام المشهور إمام أهل المدينة، سبق أن ذكرت ترجمته، وهو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر من الطبقة السابعة مات سنة 79 و100 وروى له الجميع. يروي في هذه الرواية مالك بن أنس رحمه الله يروي عن شيخي زيد بن أسلم قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم أيضا مما سبقت ترجمته هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله وأبو أسامة، قال ثقة عالم وكان يرسل من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 36 و100 وروى له الجميع. قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار والهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من الطبقة أو من صغار الطبقة الثانية، مات سنة 94 و100 مات سنة 94 بدون 100 لأنه من الطبقة الثانية من طبقات التابعين وروى له الجميع. يقول عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض. قالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. ذكر ذلك ثلاثا يؤكد في كل مرة على أن الخير لا يأتي إلا بخير، لكن هذا الخير له حدود، فإن زاد عن حده و غال الناس في استخدامه ربما أدى ببعضهم إلى الضرر. وضرب لنا مثلا بما ينبت الربيع من البقول ومن الثمار ومن الحبوب ومن الخضار. هذا الربيع، هذا الذي ينبته الربيع، يتفاوت الناس في استخدامه، فمن استخدمه بقدر واستفاد منه بما يحتاج كان له خيرا، أما من أساء استخدامه حتى بلغ مرحلة الحبط، فإنه قد يلحد به ضررا. لأن تكديس الخير والحرص على جمعه دون الاستكفاء يضر بصاحبه. فقال في هذا المثل الذي ضربه: الخير إذا زاد عن حده وزاد عن حاجة الإنسان ألحق به الضرر، لكن من استفاد منه بقدر نفعه. وضرب المثل بالحيوان خاصة الدواب، فإنها تفيد من نبات الربيع، وربما شرهت وأخذت زيادة عن حاجتها، ومتى ما أحست بالخطر فإنها تتخلص منه من خلال ما تفرزه وتخرجه من بطنها من بول وروث، حتى إذا ما تخلصت من هذا السوء أفادت مما بقي حيث اشترت، وهذا الاشترار يعينها على أن تهضم ما ابتلعته وتعيد أكله وهضمه. فإن كان ثمة زيادة تخلصت منها بأن ثلطت وبالت، وإن لم يكن ثمة زيادة فهي قد استفادت وضبطت ما أنبته الربيع واستفادت منه بقدر الحاجة. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. ولهذا جاء في هذا الخبر قال: إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم، يعني يوشك أن يميت صاحبه إذا ما ساء استخدامه، إلا آكلة الخضر. وجاء في ضبط كلمة الخضر: الخضر والخضر والخضر، خضرة، والمراد بها نوع من النبات. قال: إن آكلة الخضر فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها، يعني امتلأ جوفها وزاد عن حاجتها، استقبلت الشمس ثم اشترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت، يعني ما اشترته. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، يعني يشبه نبات الربيع، لكن من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المؤمن. أي فهذا حال المؤمن الذي يفيد من دنياه بأن يخضعها لطاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. لكنه قد يضر بحاله، لأن ما ينبت الربيع يقتل أو يلم. ثم ساق الحديث مرة أخرى قال: وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الإسناد جاء متابعة للسند الماضي، حيث التقى زيد بن أسلم في هذه الرواية مع هلال بن أبي ميمونة، ومدار الحديث على عطاء بن يسار، ومسند الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وشيخ الإمام مسلم في هذه الرواية علي بن حجر، وقد سبق أن ترجم لعلي بن حجر كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. فقال علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي مزيل بغداد ثم مروا، قال ثقة حافظ من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 44 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعلي بن حجر يروي في هذه الرواية يروي عن شيخه إسماعيل بن إبراهيم، والمراد بإسماعيل ابن إبراهيم وإسماعيل ابن إبراهيم ابن مخسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري. والمعروف لأن يعني أوساط المحدثين بابن عليا، نسب إلى أمه. ابن عليا ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. قال ابن مقسم او عن قال حدثني اسماعيل ابن ابراهيم عن هشام صاحب الدستوائي، وهشام هو ابو عبد الله سنبر يكنى ابو بكر البصري الدستوائي، قال ثقة ثبت. وقد رمي بالقدر من كبار الطبقة التاسعة، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100. هذا هو هشام الدستوائي. يروي عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير الأنصاري، يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، قال ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الطبقة الخامسة، ما سنة 32 و100، وروى له الجميع. قال عن هلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أبي ميمونة هو ابن علي، يعني اسمه علي، قال الكوفي أو هو هلال بن علي المدني، وليس الكوفي، المدني. قال ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 1100، وروى له الجميع. أنا أبي سعيد أو أنا عطاء ابن يسار، أنا أبي سعيد. فهذه الرواية أيضا فيها متابعة لكل من زيد بن أسلم الذي مرت بنا ترجمته في، ومن قبل فيه أيضا متابعة لسعيد بن أبي سعيد المقبري، وإن كانت المتابعة قاصرة لأن مدار الحديث على عطاء بن يسار الراوي عن أبي سعيد الخدري، وفي الرواية السابقة عياض بن عبد الله بن سعد. لكن عطاء بن يسار روى عنه زيد بن أسلم في الرواية السابقة، وفي هذه الرواية هلال بن أبي ميمونة، كلاهما عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال يا رسول الله، أو قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا. وقد جاء في بعض الروايات ما يفتح الله عليكم، أو في الرواية السابقة ما يخرج الله لكم. فقيل أو فقال رجل يا رسول الله هل يأتي الخير بالشر؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وظن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي سكت يعني كراهية لهذا السؤال، ولهذا لاموا صاحب السؤال، كيف تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء اضطررته إلى أن يسكت، وكأنه ما أحب أن يجيب. لكن هذا الفهم يعني كان متبادرا، إلا أنه زال لأن سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد عن حال السائل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إنما سكت لأنه كان يوحى إليه، وكان صلى الله عليه وسلم من حاله إذا أوحي إليه يصبر ويسكت. فلما فرغ من الوحي التفت إلى أصحابه قائلا أين السائل، ثم بين للسائل أن الخير لا يأتي إلا بالخير، لكن إذا أفاد الناس منه وإذا قبل الناس هذا الخير ولم يصرفوه عن حاجته عن غايته. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك في شان بعض الدواب، إذا ما نزل الخير أكلت حتى إذا شبعت وأحست بضرر ما أكلت منه وما زاد عن حاجتها تخلصت منه واكتفت بما تحتاج إليه، وهذا شان المؤمن، فإنه إذا زاد عنده أجر الخير، إذا زاد عنده الخير ماذا يصنع؟ يصرفه في سبيل الله بالإنفاق على المساكين والمرضى والأيتام، ويكفل به الأيتام وينفقه في سبيل الله حتى يكون له بهذا الفعل أجرا عند الله سبحانه وتعالى، ويكون له ما يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه. أما إذا لم ينفعه، أو أما إذا لم يستخدم ذلك، فربما ألحق بنفسه الضرر من سوء استخدامه لهذا الخير. ولهذا قال هنا، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما شانك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال ورئينا، أي ونحن نتحدث معه لاحظنا أن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورئينا أنه ينزل أو أنه ينزل عليه. قال فلما أفاق، يعني من سكوته، ورؤينا أنه ينزل عليه أو ينزل عليه، فأقام أو فأفاق بعد أن كان ينزل عليه، فمسح عنه الرحضاء، أو فأفاق يمسح عنه الرحضاء، والمراد بالرحضاء يعني العرق الشديد، وقال إن هذا السؤال أو إن هذا السائل، هكذا جاء في الرواية، وفي بعض الروايات أين هذا السائل، وهو يوضح المراد، وكأنه حمده، يعني أثنى على سؤاله الذي سأل، فقال إنه لا يأتي إنه لا يأتي الخير بالشر، إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، لأنه ينبت نباتات شتى، منها ما يصلح ومنها ما يضر، فالنبات الذي يضر لو أكله صاحبه يقتله، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، ألا إن أو إلا آكلة الخضرة، إلا آكلة الخضر، فإنها كانت أو فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاطر خاصرتها، استقبلت عين الشمس. وهذا الوصف كأنه يصف الحال، ولا يلزم من أن الدابة إذا أرادت أن تغلط أو تبول أن تستقبل الشمس، واستقبالها للشمس إنما هو أمر عادي وليس مما يشترط في ثلطها. قال حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، يعني أكلت مرة أخرى، أو أنها كانت تجر، بمعنى أنها تخرج الطعام من جوفها وتشتره. وهذه خصائص في بهيمة الأنعام، حيث تعيد أكل ما في بطنها لتهضمه ولتفيد من هذا الطعام. قال هنا استقلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا الماء خضر حلو ونعم صاحب المسلم، هو لمن أعطى منه المساكين واليتيم، لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، يعني ما زاد عن حاجته. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، لأنه لم يحسن عبادة الله سبحانه وتعالى فيما وهبه. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة بالإحسان والإنفاق في سبيل الله حتى يتمكن الناس من عبادة الله سبحانه وتعالى ومن تحقيق ما خلقوا من أجله. ثم قال رحمه الله: نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.